إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل عملهم، فلما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الحب والجباء والاستكبار، فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهو أصل الشر في بني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.